بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أول النقد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استكمالا لما بدأناه من زمن من التحذير من فتنة الشيعة ومن خطرهم، اضطر اليوم إلى ذكر شيء من التفصيل فيما يتعلق بهم، وذلك أن الخطر قد زاد، وأن الشر أوشك أن يعم البلاد. فقد جرت في مصر في الأيام الماضية أمور في غاية الخطورة، منها ما نشر في جريدة الوطن تحت عنوان تحذير برلماني، تقدم 20 عضوا بمجلس الشورى على رأسهم عماد المهدي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بطلب مناقشة حول خطورة انتشار قنوات فضائية شيعية تخاطب أطفال مصر. صارت الحرب على كل صورها، قنوات شيعية تخاطب أطفال مصر، وأنت تعلم أن الناس في بيوتهم لا يعنون بتربية أطفالهم، الرجل في العمل والمرأة في المطبخ والأطفال أمام الأجهزة، حتى إذا تنبه الرجل إذا في بيته شيعة، أفلام كرتون وأفلام أطفال صغيرة والناس يلاعبون أطفالهم، ثم يلقنون الأطفال عقائدهم في هذه الألعاب. ولا تنظر إلى نفسك، فإن الباطل قد ملأ السهل والجبل. إذا كنت لا ترى القنوات الفضائية أصلا، أو ترى بعض القنوات الدينية، فإن غيرك يرى كل شيء. هذا الجهاز ملآن بالقنوات، هل كل رجل في مصر له دين وعقل؟ الناس يشاهدون كل شيء، أكثر من 20 قناة يشكلون عقول الناس، حتى إذا مشى الرجل في الطرقات أو ركب في المواصلات أو دخل في محل عمله يرى الشيعة في كل مكان. يقولون، وقال المهدي في تصريحات خاصة للوطن، إن هناك 28 قناة فضائية تبث أفكارا شيعية في مصر. وأشهر القنوات قناة الكوثر والعالم والعراقية والأفلام الإيرانية والمنار والأنوار، وأضاف: لم يعد الحديث عن مخاطر الفكر الشيعي في مصر اجتهادات أو تخمينات، وهذا يعتبر خط إنذار للأزهر الشريف، لأنه دعا في توصيات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الأخير المفكرين المسلمين والمجامع الدينية إلى التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة. وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن هذه القنوات لم تكتفي بمخاطبة كافة التيارات ومنها السياسي والديني والثقافي، بل تخطت الأمر ببث قنوات خاصة للأطفال، ومنها قناة هدهد وطه. وقال إن هذه القنوات توجه للأطفال رسالة بأن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين هو رسول الله وليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل، هذا يجري في مصر يبث ويراه ألوف بل ملايين الأطفال في مصر بل وفي العالم، هذا في التلفزيون المصري يبثون أقبح أنواع الكفر للأطفال، وأين الأب الذي يراجع البرامج أو ينظر إلى ما يسمعه الأطفال؟ هذا نذير خطر، إنهم يديرون حربا في غاية الخطورة. وهذا مؤتمر عقد الاثنين الماضي في مصر بما يسمى إحياء مزارات آل البيت والعتبات المقدسة، العتبات المقدسة اللي هي النصارى، يريدون أن يأخذوا النصارى في طريقهم حتى لا يجدون رادعا ولا مانعا. ذكرت صحيفة اليوم السابع أنه بعد مرور عدة سنوات على فكرة إنشاء مشروع إحياء مزارات آل البيت والعتبات المقدسة في مصر، وهذا المشروع كان في عهد الرئيس السابق لكنه سجن بعضهم وشرد بعضهم وأغلق المشروع، فجاءت الثورة المباركة وجاء الشباب التقي النقي الذكي فأحيا المشروع. ما هو المشروع؟ ولأن مصر والمصريين عند هؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، فهو مشروع اقتصادي في شكله العام لاجتذاب أكثر من 10 ملايين سائحا لمصر سنويا خاصة من الشيعة. وأكد الديريني عضو اتحاد آل البيت الوطن التحرري عن البدء في تشكيل مجلس إدارة يضم 100 شخص من رجال الاقتصاد والسياحة وممثلين عن نقابات الأشراف والسياسيين لإحياء مشروع مزارات آل البيت والعتبات المقدسة. ويقول: وذلك لإعادة البدء في المشروع الذي تم طرحه على المسؤولين منذ عدة سنوات بدون استجابة، إلى جانب اتخاذ خطوات إيجابية نحو المشروع لإنعاش الجانب الاقتصادي بمصر وبفتح مجالات السياحة الدينية بين العديد من الدول. وأوضح أن المشروع يستهدف جذب 10 ملايين سائح من الشيعة والصوفية ومحبي آل البيت، وتم التنسيق، يعني هذا المشروع بدأ تنفيذه في أرض الواقع، وتم التنسيق مع 40 شركة سياحية للبدء في التنشيط السياحي وتوزيع حصص السياحة الدينية، كما تم توجيه الدعوة للمشاركة في مجلس الإدارة لعدد من السياسيين وأعضاء الأحزاب مثل الناصري والكرامة والتجمع. وأضاف أن مشروع إحياء مزارات آل البيت والعتبات المقدسة أن الهدف من هذا المشروع ليس تنشيط السياحة الدينية فقط، ولكنه مشروع اقتصادي ضخم يتكلف 3 تريليون دولار بعائد اقتصادي يتخطى 25 تريليون دولار، على أن يتم إقامته على عدة مراحل وتتخطى تكلفة كل مرحلة 100 مليار دولار، معلنا عن توفير ما يقرب من 300 مليار دولار من إجمالي التكلفة العامة للمشروع، وأن المشروع يتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وخطوط نقل ومصانع بطول المسار كمشروع اقتصادي متكامل. والأمر يتطلب التنسيق والتعاون الدولي خاصة مع الدول الإفريقية، خاصة وأن مسار آل البيت سيضم 65,000 كيلومتر داخل القارة الإفريقية وسيصل إلى الصين وإسبانيا. وأضاف صلاح عبد سليمان محاسب قانوني وعضو بحزب التجمع وأحد المشاركين في مجلس إدارة مسار البيت أن الهدف من إقامة المشروع هو تنشيط السياحة الدينية خاصة مع إيران وإنعاش الاقتصاد المصري. يذكر أن مسار البيت والعتبات المقدسة يشمل العتبات الإسلامية والمسيحية مثل أضرحة آل البيت المنتشرة بصورة كبيرة بالقاهرة إلى جانب الكنيسة المعلقة وشجرة مريم، مما يساهم في زيادة وإنعاش السياحة الدينية في مصر نظرا لما يمثله آل البيت من مكانة كبيرة خاصة لدى الشيعة. هذا مشروع عقد له الاجتماع الاثنين الماضي وبدأ تنفيذه عمليا، وقد أبلغت الجهات المعنية حتى المجلس العسكري والرئاسة حتى يقوموا بحماية المشروع، فهي قنوات ومزارات والحرب على أشدها. فاعلموا أيها الإخوة أن الإسلام وهو الدين العام الذي أرسل الله عز وجل له الرسل وأنزل الكتب هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا الإسلام العام الذي هو دين كل رسول، والإسلام الخاص أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو بارز يوما للناس أتاه رجل فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يقوم فرق كبير بين الله عز وجل وبين عباده، فالعبد مملوك ضعيف لا يملك من أمره شيئا، لا قوة ولا ضعفا ولا غنى ولا فقرا ولا نفعا ولا ضرا، والله عز وجل هو المتفرد بذلك كله. فلما قامت دعوة الأنبياء قامت دعوة الشيطان في مقابلها، واستعمل جنده وأولياءه في حرب هذا الدين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فكان الكيد اليهودي لدعوة الرسل بإفسادها من الداخل، فإن الله عز وجل قضى: لأغلبن أنا ورسلي. فالحرب العسكرية حرب الجيوش، الخسارة فيها على الكافرين. وقد علموا أن أهل الإسلام إذا خالفوا انهزموا حتى في الحرب العسكرية. فجاء اليهود ممثلين في رجل منهم وهو بولس النصراني، فدخل في دين النصرانية نفاقا حتى يفسد عليهم دينهم، وقد كان وادعى أن المسيح قد ظهر له وكلمه بكلمات هي معتقد النصارى، فابتدع بينهم ألوهية المسيح وألوهية مريم والحواريين، وابتدع لهم الدين الكفري وأفسد دين المسيح عليه السلام، وتم لهم ما يريدون. ففي الصحيح لم يكن بين عيسى ومحمد إلا 600 سنة، يعني في عمر الناس لا تساوي شيئا. استطاع هذا اليهودي المتستر في ظرف سنوات قليلة أن يفسد عليهم دينهم إفسادا كاملا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا أفرادا ممن رآهم سلمان الفارسي رضي الله عنه. ففي هذه السنوات القليلة أفسد عليهم دينهم وأدخل الشرك في هذه الملة إلى قيام الساعة. كذلك أرادوا الكيد للإسلام، فدخل ابن سبأ اليهودي إلى الإسلام نفاقا ليفعلوا به ما فعلوا بالنصرانية. ولولا أن الله قضى ألا نبي بعد محمد لربما فسد علينا ديننا، لأنه ليس بعده نبي يصحح، فلا بد أن تبقى عصابة من المسلمين ظاهرين على الحق، فدين هؤلاء كله باطل. وإنما دخلوا نفاقا ليفسدوا على المسلمين دينهم، ودينهم قائم على هذا الأصل اليهودي السابق، على إفساد الإسلام من أصله، وهو عبادة الله عز وجل وتوحيده. لا يتكلمون في الصلوات ونحو هذا، لأنهم يعلمون إذا خالف المرء الإسلام هلك، فلا عليه أن يكون صوفيا زاهدا شيعيا منفقا ما دام فسد عليه أصل دينه. فابتدعوا نفس البدع السابقة، وهي تعظيم الأئمة من آل البيت حتى تتم لهم خططهم من إفساد الإسلام وتفريغه من محتواه. فالإسلام قائم على أصلين: ألا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع. فأرادوا إفساد هذين الأصلين، أن يعبد علي ابن أبي طالب وابناه وسائر الأئمة ممن ذكروهم، وألا يأخذوا دينهم إلا عنهم. وقد بدأوا بكل جراءة وقحة في زمان الخلفاء الراشدين، في زمان علي والصحابة متوافرون، وسجدوا لعلي بن أبي طالب وقالوا له: أنت الله، في حياة الصحابة. وقد قرب العهد بنور النبوة، لم يمض على الإسلام 40 عاما وأرادوا إدخال الشرك علينا، فخدد لهم علي بن أبي طالب الأخاديد وحرقهم، فاستمروا على باطلهم. وأشاع فيهم ابن سبأ أن هذا دليل على ألوهيته، لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها، فلو لم يكن علي إلها ما حرقهم بالنار، وإنما حرقهم لا لكفرهم، ولكن لأنهم باحوا بالسر قبل أوانه. وانتشرت القالة بين المسلمين، فدينهم مبني على هذين الأصلين، وهذا لا يتم لهم إلا بالغلو في الصالحين، فإن الناس لا يشركون هكذا ابتداء، لكن يبدأ بالمحبة فالتعظيم فالغلو فالعبادة، بل المحبة والتعظيم فيهما من صور العبادة. فاسمع كيف يبنون دينهم الذي ينقلونه للمسلمين، والذي يعتقدونه ويدعون إليه، لتعلم أن الحرب قائمة على ساق، ولا تغتر بجاهل يقول: الخلاف فرعي، إن لم يكن معاند ضال يمهد الطريق لهؤلاء. إنها حرب بين الإسلام والكفر فلا تتردد في أخذ الأهبة وفي مد يد العون لإخوانك الصادقين للذود عن الإسلام عن الإسلام كله. فهذا كتاب بحار الأنوار، وهذا الكتاب عند الشيعة ميزان عندهم، وهو يقع في نحو 110 من المجلدات. هذا عندهم أجل من البخاري، هو جامع علوم أهل البيت كالميزان يوزنون به. في المجلد 26 كتاب الإمامة، وفي المجلد 65 كتاب الإيمان والكفر. فانظر كيف قدموا الإمامة ومعرفتها على معرفة الإيمان والكفر، لأنه لا يتسنى لهم توضيح الإيمان على ما يريدون إلا بهذا. في كتاب الإمامة يقولون الصفحة 190 كتاب الأنبياء، ما هي صفات آل البيت، ما هم الآل الذين يريدون تعليق الناس بهم حتى يتسنى لك بعد ذلك أن تقبل قولهم في الإمامة. يقولون إنهم عليهم السلام أعلم من الأنبياء عليهم السلام، الحسن والحسين وجعفر وزين العابدين وما يذكرونه من الأئمة أعلم من الأنبياء عليهم السلام. وأنت تعلم أن العلم تخضع له الرقاب، فلابد أن يبدأوا بالعلم الشرعي. فإذا خضع الناس لعلوم أهل البيت جاء بعد ذلك الاستغاثة والنذر والذبح بهم. والعلم جليل قدره، معظم أهله. لهذا أنت ترى الآن صار الناس بتعلقهم بمن ينتسب للعلم يجولون حتى على عقيدتهم، حتى على عقيدتهم. يسب معاوية رضي الله عنه ولا يرفع للناس قول. لماذا لا تدشن القنوات الفضائية الحملات، تلو الحملات على الشيعة؟ لأن الإقرار بامتلاء البلاد بالتشيع إقرار بتخطئة شيوخهم وبتبديعهم وبأنهم جروا على البلاد شرا عظيما ربما يستمر إلى قيام الساعة، فيجحدون ويكابرون ولا يتكلمون تعظيما لمن ينتسب إلى العلم، لمن ينتسب إلى العلم. وفي الصحيحين وغيرهما أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر قصة موسى عليه السلام وقد قام خطيبا في بني إسرائيل، وبعدما قضى مجلسه اعترضه رجل فقال يا كليم الله أي الناس أعلم، وفي رواية هل تعلم أحدا أعلم منك، فقال لا، وفي الرواية الأولى أي الناس أعلم، قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر. قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل موسى السبيل إلى لقي. لماذا؟ لأن للعلم شرفا ولأهله مكانة. فالكليم عليه السلام لما علم بمن هو أعلم منه رحل إليه. وفي الصحيحين أن ابن مسعود قال لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. ولما لقيه موسى خاطبه بلسان الخاضع الذليل له فقال هل أتبعك أي هل أكون تابعا لك؟ لم يقل أكون أخا أو عالما لقي عالما أو نبيا لقي نبيا، بل أكون تابعا لك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تعلمني بعضا من علمك الجم. فهم يعلمون هذا، فإذا بثوا بين الناس العلم الذي هو عند آل البيت وزعموه كذبا وزورا تعلقت القلوب بمثل هذا، بل رب العالمين ينبه إلى هذا كثيرا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لماذا خلق 7 والأرض؟ لتعلموا أن الله علمه محيط. وفي قصة آدم أظهر الله العلم فيها في غير ما موضع، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال عن فعل الشيطان وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالعلم أصل في هذا الباب، والإله لا يفرج كربا ولا يغيث ملهوفا ولا ينصر وليا ولا يمحق عدوا إلا بعلم. فلو كان الإله جاهلا فاستغاث به رجل فلا يعلم من هو ولا أين هو ولا ماذا يريد ولا كيف السبيل إلى تحقيق ذلك. فالعلم بوابة لما بعده، فالعلم والقدرة. فلو كان الإله عاجزا أو جاهلا ما تم له شيء. لهذا يقول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا قلت مدد يا رب فلا بد أن يكون عالما ثم قادرا ثم صفات وأسماء أخرى. فهم يعلمون كيف يفسدون العقائد. فالعلم باب قبل الاستغاثة، فلا بد أن يفشوا بين الناس من علوم آل البيت حتى يساوونهم برب العالمين. فلما لا يستغاث بهؤلاء؟ يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وفضلهم بالعلم وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم في علمهم. فالله عز وجل جعل الأئمة المزعومين عندهم، جعلهم أعلم من أولي العزم من الرسل، فهم أعلم من موسى ومن نوح ومن إبراهيم ومن عيسى ومن محمد عليه السلام. لماذا لا يدعون ولا يستغاث بهم وهم أهل العلم بل أفضل من الأنبياء؟ ثم يقول عن أبي جعفر، سئل أبو جعفر عليه السلام يا عبد الله ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى عليهم السلام؟ فقال جعلت فداك، ومن أي الحالات تسألني؟ قال أسألك عن العلم، فأما في الفضل فهم سواء، فأما في الفضل فهم سواء، أي علي وموسى وعيسى سواء في الفضل. انظر إلى عقيدتهم وانظر إلى من يقول ليكن الرد بأدب الخلاف عبر وأنا أرد، ها هم يعبرون، هذا هو إسلامهم الذي يريدون بثه في الناس. فليست المسألة هي سب الصحابة، إنما هو دين قائم بذاته لإفساد الإسلام كله. قلت جعلت في ذلك، من الذي قالهم في الفضل سواء؟ السائل، وليس هو جعفر. كأن فضل علي ومساواته بموسى وعيسى أمر مشهور لا يحتاج أن يسأل عنه، إنما سأل السائل عن العلم فقال له أبو جعفر هو والله أعلم منهما. إذن هو وموسى وعيسى في الفضل سواء، وهو أعلم إذن هو أفضل، فإن العلم من أفضل ما يتميز به الناس. قوم يعتقدون هذا في علي، لماذا لا يبنون له ضريحا؟ لماذا لا يستغاث به؟ فهذا أول الشر، أول الشر. ثم قال بسنده عن كثير عن أبي عمران قال أبو جعفر عليه السلام لقد سأل موسى العالم مسألة، يقصد الخضر، لم يكن عنده جوابها. ولقد سأل العالم موسى مسألة لم يكن عنده جوابها، ولو كنت بينهما لأخبرت كل واحد منهما بجواب مسألته، ولسألتهما عن مسألة لا يكون عندهما جوابها. وقال سيف التمار كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة، فقال ونحن في الحجر أي عند الكعبة، فقال ورب هذه البنية ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولا أنبأتهما بما ليس في أيديهما. ويقول عن علي بن حسين قلت والله علمت الأئمة ما يضمر، والله ما علمت الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل لا يعلمون ما في الضمائر، ولكن علم ذلك الشيعة الأئمة. بل قال أزيدك نعم والله ونزاد ما لم تزد الأنبياء، ونزاد ما لم تزد الأنبياء. ثم يروي بسنده عن أبي جعفر أن الشيعة يعلمون ما في السماء ويعلمون ما في الأرض، يعلمون ما في السماء ويعلمون ما في الأرض. وأنت قطعا تعلم أن الرسل لا يعلمون هذا. وفي كتاب الله عز وجل يقول الله لنبيه عليه السلام ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا يعلم النبي المنافقين المقيمين معه في المدينة، وهؤلاء يعلمون ما في السماء ويعلمون ما في الأرض. بل وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام كان إذا رأى مخيلة في السماء، وفي رواية غيما، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، مضطرب، أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا نزل المطر من السماء سري عنه. قالت فعرفته ذلك، فقال يا عائشة وما يؤمنني لقد رأوه قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا. فهذا الغي الذي هو جزء مما يكون بين السماء والأرض لا يدري نبي الله أغيم فيه المطر أم عذاب يستقبل الناس، حتى يرجف فؤاده فيخرج ويدخل ويتغير وجهه ولا يسرى عنه إلا إذا نزل المطر. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. والمعنى: إذا زوق رجل كلامه لم أدر الصواب فقضيت له وهو ظالم، وإنما أقضي على نحو ما أسمع. ولو كان يعلم ما في السماء والأرض لعلم المحق من المبطل، بل لم يكن بحاجة إلى أن يسمع الخصومة لأنه يعلمها ابتداء، فيقضي بالمظلوم على الظالم. فإذا كان الرسل هذا شأنهم، وقد بين القرآن بجلاء أن موسى كان يجهل ما علمه الخضر عليهما السلام، ثم يأتي هؤلاء فيجعلون أئمتهم يزيد علمهم على علم الرسل. لماذا يفعلون هذا أيها الإخوة؟ لا لمجرد العلم، ولكن العلم بوابة للاستغاثة، بوابة العبودية لغير الله عز وجل، فيزيدون في علومهم لتتعلق القلوب بهم، حتى إذا بثوا في الناس عقائدهم قبلها الناس بلا نكير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يستمر هذا الرجل في طريقته في تعظيم الأئمة ليقع الغلو بهم، وهو توطئة لإفساد الإسلام من أصله، ولتتعلق قلوب العباد بالناس لا برب الناس. يقول: الأئمة عليهم السلام لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار، وأنهم عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض، ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فماذا تركوا لله عز وجل ينفرد به؟ ألا تسمعون؟ يعلمون علم السماء والأرض وعلم الجنة والنار وملكوت السماوات والأرض، ويعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فماذا بقي لرب العالمين اختص به؟ فإذا ألقي في قلوب الناشئة الصغار مثل هذا الكلام، لماذا لا يقولون كما تسمعون: يا علي يا علي؟ فهل ينادون جاهلا؟ بل ينادون من يعلم علم السماء والأرض وعلم الجنة وعلم النار، ويعلم ما في الملكوت، ويعلم ما كان وما سيكون. يقول عن أبي جعفر عليه السلام: سئل علي عن علم النبي عليه السلام، فقال: علم النبي علم جميع النبيين، وعلم ما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة، والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي، وأعلم علم ما كان، وعلم ما هو كائن بيني وبين قيام الساعة. ويقول عن أبي عبد الله عليه السلام، صفحة 111، وقد نسيت ذكر الصفحات، لكن هذا كله في المجلد 26 لمن أراد أن يراجع، وسوف ندرس هذا الكتاب لنقف على مواضع منه ليتبين لنا حقيقة هؤلاء وماذا يريدون وإلى ماذا يدعون. يقول أبو عبد الله عليه السلام: إني لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأراضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وأعلم ما يكون. انظر إلى هذا الإيمان، يزعمون له ما يزعمون: إني لأعلم ما في السماوات وأعلم ما في الأراضين وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وأعلم ما يكون. هذه هي علوم الأئمة عندهم لتكون توطئة إلى هذا الذي يريدون من تعلق قلوب العباد به. وفي كتاب دعائم الإسلام والإيمان المجلد 65 صفحة 329 يقول عن أبي جعفر عليه السلام: بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، أي لم تدع الرسل إلى الصلاة ولا إلى الصوم ولا إلى الحج ولا إلى الزكاة بقدر ما دعت إلى الولاية، إلى تولي هؤلاء الذين يعلمون ما في السماوات وما في الأرض. قلت لأبي عبد الله: أوقفني على حدود الإيمان. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله وصلاة 5 وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت وولاية ولينا وعداوة عدونا، حتى إذا تشيع الرجل يعلم أن إيمانه لا يتم إلا بعداوة من يعاديه الشيعة. لهذا يعادون أهل السنة أكثر من عداوتهم للكافرين، لأن الإيمان عندهم لا يتم إلا بهذه العداوة. وعن الصادق عليه السلام قال: أفافي الإسلام 3: الصلاة والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها. والمعنى: لا يقبل من العبد صلاة ولا زكاة إلا بإقراره بالولاية وبشروطها كما سيأتي تفصيله. لهذا إذا استقر هذا عند الناس انشرح صدرهم لأمرين: الأول للكفر بالله عز وجل عن طريق إشراك آل البيت في العبادة، في عبادة النذر والذبح والاستغاثة إلى سائر العبادات الشرعية، والثاني تكفير عموم أهل السنة والجماعة، لأنه لا يصح الإيمان إلا بالإقرار بالولاية، وآل البيت فقط هم الذين يقرون بها، أما أهل السنة ليس عندهم شيء في الولاية على ما يقوله هؤلاء. وأولياء الله عند أهل السنة كل مؤمن تقي، أما الولاية على ما يزعم الشيعة فنحن لا نقر بها أبدا، بل هي مناقضة للإسلام. فينشأ المرء على الكفر بأنواعه، فإذا انتشر هذا بين الناس هلك أمر العباد والبلاد. فهذا أول النقط لا أول الكلم، وسيأتيك هذا أول النقط في حروف كلام عن الشيعة لتعلم دينهم الذي ينشر الآن في مصر بكل وسيلة ممكنة، ولتعلم أن هذا الشر كله من المسؤول عنه؟ الذين فتحوا الأبواب على مصراعيها، على مصراعيها لدخول هؤلاء، داعين الجماهير الغافلة إلى تأييد فتنة 25 من يناير، حتى انكسر الباب وانهمر السيل، ويا ليتهم يقفون موقف المدافع، بل يمهدون السبل ليقولوا عاشت السنة والشيعة طوال القرون. هل يعاش مع هؤلاء؟ هل تقبل هذه العقائد؟ هل هذا إسلام يوضع بجانب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل في هذا أدب في الخلاف؟ وسيأتيك ما تقر به عين الموحدين لنكون خط دفاع عن الإسلام، فلا تغتر، فإن المعركة قائمة على سوقها. أيها الإخوة، جدوا واملأوا السهل والجبل، تحذيرا من الشيعة ومن خطرها، حتى نقوم بالواجب الذي أوجبه الله علينا، لا تجاه الصحابة ولكن تجاه الإسلام كله. إنهم يريدون تغيير معالمه واجتثاثه من جذوره لوضع أصول دين جديد يمسخ دين رب العالمين، ليتم لهم ما يريدون، والله بما يعملون محيط. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.